وبديعة رسوم الطياعية الجديدة التي تحث أفراد الجيش والشعب على تنفيذ قرار المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري وعرضت في قاعة بيونغيانغ الثقافية الدولية، وبينها رسوم الطياعية الجميع إلى تنفيذ قرار المؤتمر السابع للحزب، وليكن الجميع منتصرين مشرفين في معركة 200 يوم، ولنحقق الاستراتيجية الخماسية لتنمية اقتصاد الدولة حتما، ولنبني الصروح المعمارية التذكارية على أعلى المستويات وبأقصى السرعة.